هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفي فيها بثلاثة من نجومنا الذين غادرونا في شهر يناير. نبدأ مع المايسترو عبد الحليم نويرة الذي غاب عنا في 30 من شهر يناير عام 1985. كان والده من هواة الموسيقى ويستقبل مشاهير الفنانين في منزله، فتربت أذن الطفل عبد الحليم نويرة على سماع الموسيقى والغناء، وحفظ جانبا من الموشحات القديمة ونمت هوايته، والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات وحصل على الدبلوم عام 1936، واجتهد وانخرط في دراسات خاصة في التأليف الموسيقي والعزف على آلة البيانو، ثم عمل مدرسا للموسيقى. اعتمد عبد الحليم نويرة مطربا وملحنا بالإذاعة، وكان من قائدي أوركسترا الإذاعة إلى جانب عزيز صادق وإبراهيم حجاج وعلي فراج. ولعبد الحليم نويرة مؤلفات موسيقية وألحان عديدة سجلت بأصوات مطربي هذه الفترة، كما وضع الموسيقى التصويرية لعدة أفلام إلى جانب توليه إنشاء وقيادة فرقة الموسيقى العربية وفرقة الإنشاد الديني التابعة لها. ومن أشهر ألحانه توبى يهل الهوى لليلى مراد، واكتب لنا يا قاضي لإبراهيم حمودة، ومركب العشاء لعبد الحليم حافظ. من هذه الألحان نستمع إلى الفنانة ليلى مراد في طقطوقة توبة توبة يهل الهوى توبة، من عشقكم توبة، أصل الفؤاد انكوى، في الحب كم نوبة، توبة توبة. وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد ملوخية وتلحين المايسترو عبد الحليم نويرة. توبة توبة يا ليلى هوى، الفنانة الثانية التي نحتفل بذكراها اليوم هي الفنانة رجاء عبده التي غابت عن دنيانا في العاشر من شهر يناير عام 1999. كانت تهوى الفن والغناء منذ صغرها، وتربت أذناها على صوت أم كلثوم في ألحان الموسيقار محمد الأصبجي وعلى بدائع الموسيقار محمد عبد الوهاب. أتيحت لها الفرصة بالغناء في محطات الإذاعات الأهلية، وكان أول من تلقفها وتعهدها الشيخ محمود صبح، وحفظت عنه بعض موشحاته وأدواره. لفتت رجاء عبده أنظار منتجي الأفلام، فجاء أول أفلامها وراء الستار مع الفنان عبد الغني السيد في عام 1936، وغنت فيه ألحانا للصنباطي وأحمد شريف. وتوالت بعده الأفلام، ونذكر منها صرخة الليل، الحب الأول، ليت الشباب، رجاء، ليلة الحظ، حبايبي كتير، وفيلم ممنوع الحب، وهو خامس أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب في عام 1942. وفيه غنت رجاء أجمل الألحان، نستمع منها إلى هذا الدويتو بالمشاركة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. يلي فت المال والجاه في سبيل قلبك وهناه، ده الحبيب اللي بتهواه كل شيء في الدنيا فداه. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، مقام بياتي. ابدا يا روحي ما فيش تاخير، لا قولي بس اقولك ايه، دقيقه واحده دي تبقى كتير، بلاش مغلطه تعالى بص، دي مش دقيقه دي دقيقه ونص، بلاش مغلطه تعالى بص، دي مش دقيقه دي دقيقه ونص. وريني عندك اكل ايه؟ عندي حاجات رح تعجبك، خد دو كده. ايه كل ده؟ صنعت ايديا وحياة عيني. تسلم ايديك وعينيك وتعيشي لي وافديك. اني الاوان والهوى جاء علينا داروا ظلمونا. فاكرين الظل حيبعدنا، حكموا علينا وحرمونا. فاكرين المال كان يساعدنا. السادة والنايم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك. حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كل السعادة والنايم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك. حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك. حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كان لصوت رجاء عبده مذاق خاص جذب المبدعين من الملحنين، فلم يبخلوا عليها بالنصح وقدموا لها أجمل الألحان. ومن رجاء عبده نستمع إلى هذا الموال السباعي: أصل اشتباكي مع المحبوب بهوايا، حسبت نجمك لقيت لك حب ويايا. يا رايحين يم محبوبي تقولوله، لك عبد مسجون في أسر الغرام حله. كمصهر الليل بطوله ولا نوله، واكتم على السر في قلبي ولا أقوله. امتى تجود باللقى يا بدر ويايا. تأليف الشاعر حسين حلمي المنسترلي، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي، مقام هزام، ويصاحبها بالعزف على القانون الفنان أحمد شريف. ليلي يا ليلي يا ليلي يا أصل اشتباكي مع المحبوب بهواي، حسبت نجمك لقيت لك حب وياي. أصل اشتباكي مع المحبوب بهواي، حسبت نجمك لقيت لك حب وياي. والفنانة الثالثة في حلقتنا هي المطربة المشهورة سعاد مكاوي، التي رحلت عنا في 20 يناير 2008، والتي كانت من ألمع نجوم الغناء في 40ينيات و50ينيات، ونجمة حفلات الإذاعة حتى وفاتها. بدأت مشوارها الفني بالغناء وهي صغيرة بين فصول مسرحيات فرقة علي الكسار، ثم انضمت لفرقة بيبا عز الدين، وأعجب الشقيقان المخرجان عباس كامل وحسين فوزي بصوتها وحسن أدائها، وقامت بدور البطولة في فيلم صاحب بالين، وغنت فيه اللحن المشهور حمودة فايت يا بنت الجيران. ونالت سعاد مكاوي شهرة عريضة ولمع نجمها وأقبلت عليها الجماهير. وفي إحدى حفلات الإذاعة الخارجية غنت الفنانة سعاد مكاوي بناء على طلب الجماهير هذه الطقطوقة: لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، واللي شافونا ليه يحسدونا ويفرقوا القلبين. وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد حلاوة وألحان الموسيقار محمود الشريف. شافونا ليه يحسدونا هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع ذكرى ثلاثة من كبار فنانين: المايسترو عبد الحليم نويرة، وصاحبة الصوت القوي الرنان المطربة رجاء عبده، وأخيرا المطربة الرقيقة سعاد مكاوي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.